أعزائي المستمعين، تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نبزاوة في حلقة جديدة من مشاغل نبزاوة ليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020. كالعادة في متابعة لأهم الأحداث سواء كان على مستوى وطني أو على مستوى جهوي. في هذا الإطار بعد قليل باش يكون معنا رغب عز الدين عن تنسيقية أحداث توزر الجديدة، عودة على أهم الأحداث اللي شهدتها ولاية توزر وكيف كان الوضع اليوم بعد يعني المواجهات ويوم السبت المنقضي. مش نعرفوا مع راغب أهم مطالب يعني المحتجين والوضع اليوم في ولاية توزر، ثم من ثم سنعود على مشكل المحروقات اليوم في ولاية قبلي اللي تقريبا انطلق منذ يوم أمس طوابير يعني بالمئات السيارات أمام محطات البنزين، واليوم كما قلنا بعد أزمة الغاز عدنا إلى أزمة أخرى، أزمة المحروقات في ظل الاحتجاج أمام منشأة بترولية في الصخيرة. مش يكون معانا يعني مش ناخذ مواطنين، وأيضا أرد السيد عبدالله المكشري رئيس اتحاد جهوي للصناعة والتجارة، ثم أزمة الجمعيات المائية بقبلي في ظل المشاكل التي تتخبط فيها. مش يكون معانا سبيان بن نصر عن الجمعية المائية بتنبيب، ثم المجال مفتوحة لكل من أراد المشاركة للتواصل والتفاعل معنا. يرجى الاتصال على رقم 75 493 859 أو ترك ملاحظاتكم عبر صفحة التواصل الاجتماعي راديو نبزاوة. متابعة لايقة على مدار الساعة بشي رفقني زميلي علي درمولي من وراء الأجهزة التقنية. أولى الاتصالات باش تكون مع راغب عز الدين من توزر عن تنسيقية أحداث توزر، باش نرجعوا على أهم الأحداث ثم الوضع اليوم. راغب تحياتي. راغب السلام عليكم. مرحبا راغب، تحياتي ليك ولأهلينا في توزر. أهلا بك، مرحبا بك وشكرا عايشك. على الاستضافة. عايشك راغب، لو كان تحطنا في الإطار كيفاش انطلقت يعني بين ظفرين، أنتم في البداية كان ثم توجه نحو مقر الولاية يعني لنصب خيمة احتجاجا بين ظفرين على المشكل الأراضية ذي، واللي أنتم تعتبروها أنه هي لصالح المواطنين وتم التفويت فيها أو الدولة بين ظفرين والمجلس البلدي إلى آخر ذلك. من ثم انطلقت يعني المواجهات وشفنا يعني صار تقريبا. كان نرجع على الأحداث منذ البداية. هي رؤية شفتها في توزر معضلة عقارية وسيد الناس، نحن نعيش في معضلة عقارية مجهولة. توزر رأي 97% من الكعان. توزر من 2007 محلات البلدية تقسيم باش تعطيها للمواطنين. باهي نحن مثلا بدينا من الاحتجاجات، بدت من منطلق عام 2020 ناس الطالب بمساكن بمقاسم اجتماعية أو مقاسم عادية من البلدية. المشكل أن البلدية تقول لك ما عنديش، تقول لك رأي أملاك الدولة ما فوتت ليش أراضي. باهي نمشي لأملاك الدولة تقول لك أنا رأي نسال البلدية 10 مليارات ما نجمش نفوت لها. باهي عملنا وقفة احتجاجية، علاش جينا نشوف في الأراضي هذه نلقوا ثم بارونات رجال أعمال وأصحاب نفوذ متحوزين من بين من 18 هكتار حتى يكشي ل 150 هكتار بشكل فردي. عملنا وقفة احتجاجية ودعينا السلطة للإزالة وتمت الإزالة المعنى المتحوز من غادي. والمشكل أن البلايس اللي تحوزوا فيها هي توسعات عمرانية. نحكي لك عليش كيفاش يتحوزوا كيفاش الطريق يجوا بجنب البني بجنب معنى نقول المقاسم تاع البلدية تبان أن هي التوسعات الجاية نتاع توزر ويجوا يحوزك 18 هكتار وبطريقة خبيثة وباستعمال الثغرات تاع القانون بتغافل الدولة وأملك الدولة يسجلوه. بلاصة هذيك مهما كانت الصبغة نتاعها بعد تدخل في مثال التهيئة العمرانية وتتحوط بها بطبيعة الحال المساكن والمقاسم الأراضي نتاع البلدية تتحول أوتوماتيك تولي سكنية الأراضي هذيك. يعني 18 هكتار كان يسوى الهكتار بمليون يولي يسوى الهكتار 800 و 700 مليون. هذا معناه ناس قاعدة تستغنى بالأراضي. باهي عملنا الوقفة الاحتجاجية وعملوا إزالة المواطن من غادي زادة معناه متحوز من غادي. واضح. باهي عاودوا طالبوا خرجت خرجة أخرى وطالبوا بمساكن اجتماعي. البلدية عملت محضر جلسة وقالت ونعطي وعندها شوي مقاسم معناها شوي قطعة نتاع أرض قالت ونقسمها 130 متر مربع وريضو. مجموعة تاع 770 مواطن وعملوا محضر جلسوا ما وفوش بوعدهم. باهي نحنا تو التنسيقية نجيك كيفاش تكونت التنسيقية، التنسيقية أحداث صدر الجديدة. باهي تكوننا مجموعة من شباب 80% من متخرجين أصحاب شهادة عليا وعاطلين على العمل. وفينا زاد شكون اللي ناشط مدني وشكون اللي يحرك وشكون اللي يشارك في الاعتصامات السابقة. قررنا باش نحلوا المعضلة هذه ما حليناهاش بالتخريب، ما حليناهاش بالتكسير، ما حليناهاش بهدال ولا حرقان، مشينا جبنا مشروع، مشروع حداثي هو توزر الجديدة. شفنا خصصنا قطعة الأرض اللي تنجم تجي مساكن التوزر واللي طلبتها البلدية والبلدية ما عطتها لهاش أملاك الدولة. مشينا عملنا فيها بلون، عملنا فيها بلون كامل حداثي مطابق للمواصفات 24 مترو. معناه نفكروا ديما ديما نقولوا توزر جديدة، توزر بعيدا عن الاكتظاظ، توزر بعيدا عرفت، توزر جميلة، توزر بمنطلق ديروا كنا على الكياس. معناه فكرة جديدة عملنا لي زون فيرت. حكم نحن عندنا زادة عضو في التنسيقية من ذوي الاحتياجات الخصوصية، خصصنا استاد بلاصة نتاع استاد، استاد وقررت معناه كتنسيقية أو كجمعية باش نمولوه من عندنا. رغب نتفاعل معك سمحني في الأثناء وقت اللي عديتوا المثال هذايا واتصلتوا بالسلطة الجهوية، اتصلتوا بالمجلس البلدي يعني من أجل عرض هالمشروع هذايا؟ باهي المشروع هذا أول ما بديناه بديناه واقترحناه على البلدية. واضح البلدية كانوا في مرحلة جبن أن نحن في توزر صارت الحادثة هذه، أما صارت بطريقة أخرى، صارت أن كان رئيس البلدية شريط ومشاء حاز أملك الدولة وقسمها للمواطنين. كانت تكون الطريقة هذه عن طريق البلدية كانت تكون تحط أملك الدولة أمام الأمر الواقع، كان يكون أسهل. بلدية ما وفقتش ما عملتهاش، مشينا حاورنا الوالي قال ما عنديش إشكالية كمشروع واوا، وممكن مشو فهمها ولا مشو كان مساندنا، معناها كان مساندنا خصوصيا مش معناه فعليا او بالقانون، خطر القانون ما لهاكم تطلبوا باقالته. هو كي تفهم توا نسمع بين المطالب التنسيقيه واقاله الوالي وحل المجلس البلدي مثال هذيك بعد جت الاقاله واضح. الاقاله على خطر هو على خطر بديل الكناية كيفاش كونسيبت اي واضح باهي. كيف ما قلنا بدينا ب 500 مقسم 500 ارض قسمناها بشكل تراضي وكانت التهيئه منا فينا والعباد معناها مقتنعة بالموضوع، لأنه وصلنا توا 2700 منخرط، 2700 منخرط في تنسيقية أحداث توزر الجديدة، ورانا عاملين جمعية في الأثناء، راهو عندنا جمعية توزر الجديدة موافقة عليها معناها الإدارة في رئاسة الحكومة بترخيص رسمي معناها بترخيص رسمي، لكن لم يتم نشرها باش يبعدوا على الإشكاليات. تم إشكال على خاطر الجمعية ما عندهاش الحق باش تعمل وقفات، ما عندهاش الحق باش نبعدوا جمعية على السياسة. أما نحنا عندنا جمعية وعندنا تنسيقية ونخدموا أمورنا منظمة. باهي بدينا في المشروع الثاني ونحنا عندنا تراكسات قاعدة تخدم. فجأنا أن الحرس قاعد يبعث في استدعاءات للمواطنين. وفما تراكسيس فكولة. أنا نلقوا في مضايقات من السلطة. يعني السلطة الجهوية أو السلطة التنفيذية تراجعت على مساندتها للمشروع هذا. والتزمت بتطبيق القانون. نحترموهم على الموضوع هذا. مش احتجينا سلمي. احتجينا سلمي امام الولاية. نتصور انا القانون والدستور حتى قبل الثورة كان سوري. اما تو فعلي. عنا الدستور مشرعين عليه بعد ثورة ماتوا عليه شوية. تو تحكي راغب نهار السبت هذا. معناها مشيتوا بش العشية. نحكي نهار السبت. الصباح 12 منتصف النهار. باه. اي منتصف النهار. باه. ما زلنا ما بديناش العشية معناها. واضح. بس في النهار. مشينا على اساس وقفه احتجاجيه سلميه عادي جدا قاعدين مسلميين. بقينا ثلاثه سوايع ونحن قاعدين شعارات مطالبه. قررنا زادة باش نطالبوا من اهم المطالب اللي خرجناها ازاله الوالي، معناها عزل الوالي والمعطي مد الاول وحال المجلس البلدي. واضح. على خطر هذوما ناس متدخلين والناس هذوما ما وقفتش في المشروع. ما نصورش كان معنا ورغم حتى رئيس البلدية والبلاد ما وقفش، هو ما وقفش بالمشروع على خطر زادة سبق وعطانا رخ معناها رخ كل تقرير في البني بدون رخصة في أملاك دولة ما سماش، واستند على الموضوع والفصل 100 والفصل 84 في قانون جماعة المحلية أن هي كمنطقة بلدية، لكن هي فعليا احنا ما عندناش أثار نتاع بني، عندنا أثار حوز وتصرف. البني حاجة والحوز والتصرف حاجة، ونعرفوا زادة وحكينا رانا بدينا زادة بمنطلق كشف الفساد بولاية صوزر، كشفنا برشا برشا كل ناس في بلدية صوزر، وكشفنا برشا سرقات، منها سرقات الحديد وفضحناهم على الملأ، منها تفويت. تصور بلدية صوزر في 2020 تفوت 850 متر بجوز ميلين، معناها ثمن المتر مربع 3 دينارات. قضايا بمنطلق في موضوع فساد، وقدمنا قضايا للمحكمة الإدارية، أرانا وصلنا قرابة 50 قضية في المحكمة الإدارية بعدم الرد في مطالب النفذ للمعلومة. من شنو اللي صار بالضبط راغب نهار الجمعة نهار السبت؟ يعني علاش تطورت هذايا الأحداث؟ دوب ما جينا نحن باش نصبر خيمة باش نعتصموا أمام الولاية. واضح. باهي، هما قبل الخيمة بربع ساعة جابونا تعزيز من ولاية مجاورة، وعندنا فيديو موثق يبين أننا احنا سلميين، وبدت الشرارة من التعزيز هذا من الفرق الأمنية وضربتنا بالغاز. من اللي ضربتي بالغاز بدت المواجهات ما بالمواطنين. فما نحنا جماعتنا هربوا ما نكذبش عليك، صارت مواجهات عادية، حاكم يضرب بالغاز، ناس شنجت الغاز وصل للديار، اللي يدخل اللي طيش طيح له غاز في داره يخرج. واليوم اليوم عرفنا ان فما مرأة متوفية، ومعنى المستجدات تقول ان هي معنى من ضيق التنفس، ولقوها متوفية اليوم، لقوها جثة في الدار. الله يرحمها. الغاز نحن توزر، الله يرحمها ان شاء الله. نحن توزر رانا فما زناق ازقة ازقة صغار حوم عربي تضربها طيش في الغاز في الديار، ما معنى هذا؟ هذا قمع، قمع لا أكثر لا أقل. في حق معناه حرمونا من حق يكفلهن الدستور، لا علينا. وصل شيء هم أصل المواجهة، نستغرب أنا كيف لقوات أمنية أو قيادات أمنية أو سلطة جهوية على رأس الوالي باش تقدم معناها كقرار كيف ما هيك في معناه في مدخل الليل أو في العشية. لو أنت كيفاش تعمل تعلن على مواجهة ما بين المواطن والأمن في العشية وما تحسبهاش سرقات، على خطر أي مواجهات بيش يدخلوا فيها المتدخلين والمتطرفين هذوكم والمستغلين بيش يدخلوا يسرقوا ويعملوا وينهبوا. باهي، سمعناش نحن في الموضوع أن فما سرقات على كارفور وعلى موك شبس كارفور، والحمد لله رجع. باهي، عملنا مجهودنا، عملنا اللي علينا، ونستغرب زادة كيف لقوات الأمن ألا تحمي الموارد الخاص، تحمي محلات الخاصة كيف ما كارفور بلا، علاش ما تحميهاش؟ ما تعرفهاش أن هي عرضة للسرقة، بين أن هي عرضة للسرقة، علاش ما تحميهاش؟ هو أنتم ما زاد رغب كنتم أصدرتم بيان عبرتم من خلاله عن استنكاركم وتبرؤكم من المجموعة هذه اللي قامت بكذا، فهمتني، بالأعمال هذه بين ظفرين، يعني الخلع والسلم، فهمتني، وقلت هذا أراه بالنسبة لنا ما يشرفش ولاية طوزر، وراه كالتنسيقية نعلن عن تبرؤنا من كل ما حدث خاصة فيما يتعلق بعملية الخلع الفضائيات التجارية وسلب محتوياتها. صحيح، فرحنا منطلق انها كما قلت لك بدت الاحتجاجات تتوجه للسرقات ودخلوا اطراف اخرى، وراه المشكل ان السارقين هذوما من 18-26 سنة، قلت لك عملنا اللي علينا باش نوقف نعملوا حد للسرقات هذه، بعد ولينا داعينا الانصار والمحتجين والمساندين نتراجع وتبرؤنا من اي سرقات واي اعتداءات، والحمد لله هاني فما كاميرات تبين وكل واحد غلط هاني باش يبان، كل واحد سرق هاني باش يبان. ونحن اليوم عملنا كارفور على الاقل سمعت به اليوم والتحرك اللي عملناه، اي شفناه على صفحات يعني تعملها اليوم في شكل احتفالي بين ظفرين حسناه كان بال وزاد حتى امس قمتم زاد مكونات المجتمع المدني بازاله اثار ما حدث يعني خاصه في الشوارع الرئيسيه في مدينه طوزر. صحيح اليوم البارح الساعة من الصباح جندوا المجتمع المدني والهلال الأحمر وبعض الأطراف المتطوعين ونصفوا الأزقة اللي خلوا فيها معناها اللي كانت فيها اعتداءات. هو رغب هو رغب زاد شفنا انه انتم ثمانية لمقاضاة بين ظفرين على حد يعني ما اكدتوه في بعض وسائل الاعلام، معناها قلتوا مقاضاة معناها ولي الجهة تتبعهم معناها وبعض القيادات الامنية على خلفية ما اسموتوه الاستعمال المفرط للقوة. صحيح صحيح صحيح، على خطر نحن حقنا هذاك في الاحتجاج، حرمونا من حق في الاحتجاج السلمي، حقي في هذا الدستور. التجأنا وتلزينا باش نقدموا قضية باش نرجعوا حق المصابين، والحمد لله زاد أمنا على الحالة الصحية بربي المصابين. والله لاباس، فما الساعة هما الزوز لاباس، أنا في ديارهم لاباس، أما فما شاب 20 سنة عمره تضرب في راسه بالغاز، صارت العملية بقى 3 سوايع في الكمة والحمد لله خرج لباس. وبالنسبة للموقوفين الحمد لله تم اطلاق سراح الموقوفين من اعضاء في ليلتها من اعضاء التنسيقيه، اي من اعضاء التنسيقيه ومن المنخرطين. من المنخرطين. خلي لك راغب، خلي لك كلمه الختام تتوجه بها الى من يهم الامر، سواء كان على مستوى مركزي او على مستوى جهوي او لاهالينا في توزر او عموما في الوطن. اولا نشكر كل اهالي الجريده على التحضر، ونشكر زاده كامل انصار ومساندي واي طرف في توزر شارك اليوم في الاحتفال اللي عملناه، احتجاج في شكل احتفال في شكل استقبال للزوار. نعرفوا نحن الجنوب عندنا كان العطل باش نخدموا بها شويه قفه شويه دقله، وكعرف حتى دقله مريض. وندعو زاده، ندعو كامل السلط سواء مركزيه او جهويه للنظر ايجابيا في هذا المشروع وتقديم معناه على الاقل نقدموا فيه شوي وايجاد حلول يرضي الجميع، يرضي المواطنين في حد ذاته. نحن حاجتنا في ارضاء المواطنين، وحتى الحكومه راهي تخدم، راهي موجوده في خدمه المواطنين. حقنا في السكن، وفي الاخير ديما نقولوها لسنا دعاة فوضى بل طالبين حق. واضح، كل الشكر ليك يا راغب عز الدين، يعطيك الصحه، ان شاء الله في فرصه قادمه، ان شاء الله يعني نقولوا اهالينا في طوز ان شاء الله ربي يحميهم وربي يحفظهم، وان شاء الله زاد عوده الهدوء وجلوس لمائده الحوار غير الحوار. صديقي سليم ذابي معنا حكى لي قال لي بربي نرجع مشاكل نفزاوه، وانا رجعينا مشاكل نفزاوه في الاثناء ما هو حتى هذا مشغل، باعتبار انه اليوم ننفتحوا على كل ما هو ربما نقولوا يمس السلم الاجتماعي في هذا الوطن. مش نرجعوا كما قال لي صديقي سليم، مش نرجعوا لي مشاغل أهالينا في نفزاوة بعد الفاصل. أزمة المحروقات في ولاية قبلي، مش نسمعوا بعد عدد المواطنين، ثم أرد رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة قبلي، ثم الجمعيات المائية في قبلي اللي قاموا بتنفيذ وقف احتجاجية تقريبا في وسط هذا الأسبوع المنقضي عفوا، مش نشوفوا نرجعوا على أهم المشاكل شنو طلباتهم الأكيد كما قلنا بعد الفاصل. فاصل ثم نعود. ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. مجددا تحيه لكم اينما كنتم عبر موجات اذاعه نفزاوه في مواصله لبرنامج مشاغل نفزاوه اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020. بعد يعني العوده على الاحداث اللي شهدتها ولايه طوزر نعود الى المستوى الجهوي. اليوم للاسف التام هي انطلقت من امس تقريبا نتحدث على ازمه المحروقات في محطات البنزين في ولايه قبلي. اليوم حديث عن نفاذ من المحروقات في عدد من محطات يعني البنزين في تقريبا في كامل معتمديات الولاية. وكما قلت البعض يتحدث يقولوا أنه من يوم 16 تقريبا ديسمبر لم يقع تزويد هذه المحطات من بعض يعني المناطق الأخرى على غرار جرزيس وتونس العاصمة بعد الاعتصام اللي يرمانيها قاموا به عدد من مواطني معتمدي التسخيرة. شوفوا اليوم الوضع يعني هدايا طوابير معناها السيارات والتعطيل لسير حركة المرور أمام يعني قولوا بعض المحطات بدون ما نعملوا لها إشهار. ثم شكون محطات اليوم يعني عمل براج معناها ما عاش عندي معناها ما غير ما تجوم معناها فهمتني. هذا قبلتني تقريبا منذ ساعة في أحدى المحطات في ولاية قبلي في مدينة قبلي تحديدا في انتظار أنه البقية على كل شلا نسمعوا على كل علي باش نخرج. خرجنا للشارع سمعنا عدد من المواطنين وسمعنا من بعض اللي يخدموا في معناها محطة بنزين. ثم باش نستقبلوا السيد عبد الله المكشري رئيس اتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بقبلي باش يعطينا موقف الاتحاد اكيد انه يقوم معناها بتحركات ازاء هذا المشكل بالتنسيق مع السلطة الجهوية. نسمعوا اذا ثم نعود. والله الحق ثم مشكلة كبيرة في التزود بالمحروقات. تمشي للكيوسك تلقى حتى باش تصب ب20 يقول لك لا صب 10 بركة على خطر ما ثماش. ثم اللي عنده الواج ثم اللي عنده تاكسي ثم اللي يخدم فهمت معناها عامله بروجي الكهرباء. وزاد حاجة أخرى زاد باش نتكلم على الاعتصامات يا رسول الله تجي في حاجات كما هذه كما المحروقات كما الغاز المرة اللي فاتت كما الحاجات الحيوية اللي طلبها المواطن. أنت شنو تعمل في اعتصام على المواطنين معناها شنو معناها ذو الماء والحاجات الضمة الأساسية ما يتمسوش برا اعتصم في أي حاجة أخرى برا عندك مرافق ولاية مرافق كذا برا اعتصم فيها تعتصم في محروقات وفي الوعد تسكر معناها على الغاز وتسكر على الليسانس وتسكر على هاي الكيوسكات كلها بالصفتو. ثم كيوسك واحد يبيع وزاد ماكش كليون عنده تقريبا ما يبيعلكش معناها يلزمك تهز ماكش كون باش تصبلك الليسانس. والله أني واحد من الناس تم 4 محطات في قبلي تو الدرس الوحيدة يعني باش شب جانتك حصلتني في الكيوسك باش شب الليسانس معناها الوحيدة ما نعرفش المشكلة يا أخي. الاعتصامات الواحد هذية باش تقضي علينا الواحد سبحان الله ما عادش عارف كيفاش يتصرف في البلاد في أقل حاجة قطرة ليسانس ما عادش لقاها على اعتصام مش عارف طلبات الله أعلم مشروعة مش مشروعة سكر علي يعني الليسانس باش نحبس ولا غيري بتاع النقل باش يحبس مرة غاز مرة ليسانس ربي يستر اخويا يعني انا الحكومه هذه يا اخويا يوقفوا البلاد يا اخويا يوقفوا شوفوا لنا حل البلاد خلينا الناس تحل مشاكلها. والله اللي نشوف فيه عيب اللي يصير معناها عادي جدا معناها صف نتاع كراهب موجود وخاصة أن عندي سيارة وما لقيتش حتى كيفاش نصب إيسانس. والله عيب اللي يعملوا فيها في جرة الاعتصام معناها نلقوا كيوسك بركة في البلاد يخدم وحتى فيه زادة كميات ما هيش متوفرة برشا باش نجم الواحد يصب دونك ماذا بيك تقوم تشد الصف باش تنجم تصب إيسانس ماذا بينا يحلونا المشكلة ذي ونفكوا الاعتصام في آخر وقت. وضعية حابسة عندنا تو من 16 ما جابوش مزور إيسانس بلاد حابسة وكوسك بلسك الوحيد معناها اللي فيه ليسانس تو معناها طوابير مش عارف شنو الحل معناها باش تبقى اعتصامات هكا هذه على الليسانس مش عارفين شنو الحكايه بالضبط معناها وين ماشيين بين اكثر من هكا بعد. اذا هذه عينة من المواطنين وايضا كما قلت عامل بمحطه بنزين في مدينه قبلي مشكل كبير. اليوم كيفاش باش تعامل مختلف الاطراف ازاء الوضعيه هذه في ظل كما قلت الإشكال المطروح. في هذا الإطار سعداء باستقبال السيد عبد الله المكشري رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بقبلي. سي عبد الله تحياتي. تحية لك سي الهادي ولكل مستمعي راديو نفزاوة مرحبا. شكرا سي عبد الله كنت لأكيد وسوى كان لاحظت بالعين المجرد أكيد معناها سيادتك اليوم يعني كيفاش الطوابير الموجودة أمام بعض محطات البنزين وإلا استمعت إلى يعني تدخلات السادة المواطنين توا معنا. أنتم كاتحاد أكيد تتابعوا باهتمام هذا الإشكال. صحيح سي الهادي هو للأسف أن معناها موضوع زي هذا نطرحوه معناها بشكل هذا يولي من الحاجيات الأساسية المواطن ما توفرش بعد الغاز اللي شفناه ما عندهش فترة معنا زاد بقاياه لحد توا فمشكل فيه نفس في المحروقات اليوم. بطبيعة الحال نحن كاتحاد صناعة والتجارة لدينا غرفة معناها جهوية لأصحاب محطات البنزين. المشكلة هي في الحقيقة معناها مش مشكلة جهوية فقط، هي خاطر عدة ولايات انقطع عليهم من حكاية التزود بالطاقة والمحروقات. عندنا في قبلي 11 محطة بنزين فيهم 4 أجيل والأخرين يعني متاع الدولة والأخرين يعني خواص. الإشكال هو على مستوى الأربع محطات أجيل حسب المعلومات اللي عندنا وحسب الاتصالات اللي قمنا بها سواء مع وزير التجارة ولا مع الاتحاد المركزي، تزود بالنسبة لمحطات أجيل إلى حد ما عادي، معناها ما فيش إشكال. بقية المحطات الأخرى بتاع البنزين ثم تواصل مع السيد الوزير ومع السيد الوالي في الإطار هذي أن الأزمة هذه ثم عمل دؤوب على أساس باش يلقوا حل معناها في الاتجاه هذي في أسرع وقت ممكن. الحقيقة ما عطوناش يعني تاريخ معين. هو الإشكال كما تعرفوا مركز التزود في صخيرة اللي هو معناها فيه عليه قدام اعتصام، والأسف الاعتصامات هذه ولت حك راسك وعمل اعتصام للأسف. ثم مراكز أخرى للتزود بديلة في زرزيز مثلا توجيه التطاوين ومدنين إلى حد ما قاعدين جزء منهم يتزود من المركز هذي حسب المعلومات اللي عندنا. المهم نحن أبلغنا عن طريق الاتحاد المركزي وعن طريق السلطة المركزية وعن طريق السلطة الجهوية، وثم معناها عمل دؤوب معناها اللي إيجاد حل باش الأزمة هذي معناها تنحل في أسرع وقت ممكن. الحقيقة ما عطوناش تاريخ بالضبط في نهار ولا في زوز، أما نتصور في أسرع وقت يعني بحول الله ما تطولش الأزمة هذه إن شاء الله وتنحل المشكلة. هذا يعني بطبيعة الحال نحن كغرفة هم عندهم اجتماع غرفة أمام محطة البنزين بشي، وفما تواصل مع السلطة الجهوية وفما تواصل مع الغرفة الوطنية في الاتجاه هذي، ولكن ديما تبقى الإشكال كبير. إحنا مثلا في اتحاد صناعة والتجارة عندنا 600 سيارة في أسطول النقل الغير منتظم سواء التاكسي ولا نقل ريفي ولا لواج، هذول كلهم يتزودوا بالطاقة وهذول كلهم فيهم مشكل. دونك بقية المؤسسات الاقتصادية كلها متضررة مع الوضع هذي، المواطنين بطبيعة الحال كلهم لهم مشاريعهم ولهم مشاكلهم، والوضع هذي ما يساعد حتى شخص. وللأسف المستوى المتدني اللي وصلنا له في تونس للأسف كبير، ما يلقاش كلمات كثيره يقولها في الاطار هذايا للاسف الشديد. واضح ان شاء الله. اكيد سي عبد الله باش نتبعوا الموضوع هذايا مع سيدتكم وممثل الغرفه ان شاء الله. على كل نقولوا ان الاشكال هذايا تقع يعني او يقع تجاوزه في اسرع وقت ممكن حتى ما تعطلش مصالح المواطنين، وايضا كما قلنا نحافظوا على سيروره يعني سواء كان مؤسسات والمرفق العام. نعرف اليوم حتى معناه بين ظفري حديد حتى على السيارات الاسعاف اليوم تم اشكاليات فيه كذا. اليوم ان شاء الله على كل ما تطورش الوضعيه هذه وما تطولش ياسر. كل الشكر ليك سي عبد الله كاش رئيس اتحاد الجهه والصناعه والتجاره بقبلي على كل هذه يعني الايضاحات. كما قلنا اكيد باش نرجعوا للموضوع موضوع اخر ايضا لا يقل اهميه، الجمعيات المائيه في ولايه قبلي اليوم ناقوس الخطر يدق في هذه الجمعيات نتيجه يعني عديد المشاكل اللي تخبط فيها. على كل باش نكونوا يعني مفتحين على هذه الجمعيات وباش نسمعوا ايضا اكثر خاصه بعد الوقفه اللي قاموا بها بتنفيذها يعني الوصل الاسبوع المنقضي. في هذا الاطار باش يكون معنا سفيان بن نصر. علي نخرج باسل والى نخرج باسل وناخذ سفيان بن نصر احد يعني او عن جمعيه المائيه بتنبيب للحديث عن جمله الاشكاليات العالقه. يا تحسي الغارة لنا مجددا تحية لكم إنما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في الجزء الأخير من مشاغل نفزاوة باش نخصصوه لجمعية المائية، برغم أن خذينا موعد مع السيد سفيان بن نصر يعني، لكن للأسف التليفون بتاعه خرج الخدمة. إن شاء الله على كل ما خير. على كل باش ناخذه في هذا الإطار، سواء كان هو كان حاضر، وأيضا باش نشوفوا موقفه يعني ممثل على اتحاد الفلاحين وأيضا في جمعية مائية سيد حكيم مرابط، باش نشوفوا يعني الوقفة هذه اللي هما كانوا أيضا موجودين فيها، شنو أهم المطالب نتاع الجمعية المائية، شنو هي مشاكلهم أصلا، وكما قلت أهم مطالبهم. سي حكيم تحياتي. خويا الهادي مرحبا بك. تحياتي ليك ومرحبا بجميع مستمعي راديو نفزاوة. شكرا ليك وتحياتي لأهالينا سواء كان في الرابطة أو لكل الفلاحين باعتباركم أنكم عن الفلاحين الاتحاد الفلاحين. سي حكيم، اليوم ثم الجمعية المائية في ولاية قبلي، مشاكل بالجملة في كل المعتمديات تقريبا للجمعيات هذه بنفس الإشكال تقريبا، وخاصة أنه في ظل موسم السنة موسم جني التمور اللي ما يخفاكش معناه من عمله السنة، في ظل مشاكل كبيرة تخبط فيها القطاع هذا معناه خاصة بسبب جائحة كورونا. اليوم سي حكيم، شنية مشاكل الجمعيات المائية في ولاية قبلي عموما؟ شوف خويا الهادي، هي مشاكل الجمعيات المائية متراكمة، ماهوش من وضع كورونا، من قبل وضع كورونا. أما نحب نعطيك معلومة، نحب نعطي معلومة لجميع مستمعي راديو نفزاوة، راهي كورونا ماهيش هي السبب في اللي خلت ثمن البخص اللي تشرى به التمر هذا العام، هذا يزيد التصدير أكثر من العام اللي فات، صدر التمر بتاعنا. لكن المشكلة أنا الفلاح كنحكوا على ولاية قبل الكل، ضرر الفلاح في ثمن البخص اللي تباع به التمر، ومعتمديات قبل الشمالية، ما أن معتمديات قبل الشمالية من أقدم الواحات في في في في الولاية، ما كان نخل متاعها قديم كبر نخل، حتى طلبنا عديد المرات في الردم. المهم عملنا وقفة احتجاجية قدام الولاية، وعملنا جلسة مع السيد الكاتب العام في الولاية، وطالبنا أن الدولة تدخل. هي يا اخي حاجه ما طالبناش حاجه كبيره، هي اللي حتى يقول لك 2 مليارات باش تعطيهم الدوله، يا اما تخلص فاتوره الكهرباء للستيج باش تعفي الفلاح من خلاص الفاتوره، والا تعطي فلوس للفلاح باش يخلص الجمعيه المائيه. هي الجمعيه المائيه مربوطه بالفلاح، الفلاح نعطيكم بقديش تبيع التمر في قبل الشماليه ب 500 مليم الكيلو نتاع الدقله تبيع. علاش تبيع الكيلو ب 500؟ على خاطر اول حاجه المنتوج ضعيف، والجودة ما عندنا الجودة في قبل الشمالي. هذاك علاش عملنا الوقفة الاحتجاجية، وهذاك علاش عملنا الجلسة في الولاية، وطلبنا واني دخلت أول واحد، طلبنا أن الدولة تم تعطي منحة للفلاح باش يخلص الجمعية المائية. هيش الجهة الجمعية المائية، إما فما جمعيات مائية تخدم بالساعة، نقول الساعة ب8000 ولا ب7000 ولا ب5000، وفما جمعيات مائية تخدم بالعام بالسنة، بنقولوا سنديك هذوما. فما جمعيات اللي عطت المية للفلاح، والفلاح باش يخلصها في اخر الموسم كما تو من ديسمبر جان، في خلص الفلاح للجمعية اللي تخدم بالصنديق. الفلاح ما عنديش باش يوكل ذرة، الفلاح ما عنديش باش ينجم يخدم الغابة متاعها باش يغلفها باش يذكرها في الموسم الجديد. لهذا احنا طالبنا تتدخل الدولة، وراو اذا كان ما تدخلتش الدولة في الحكاية هذه وتحل المشكلة هذه، راي المشكلة باش تتراكم. كيفاش باش تتراكم؟ اذا كان الفلاح ما نجمش يسقي الغابه نتاعها، معناتها هي الجوده ما فهمش، والمنتوج ما فهمش، معناتها اذا كان الغابه تزيد تقعد عام اخر 2021 ما تشربش، راهي الجوده اللي كانت موجوده حتى بصيص امل باش تنحل امل من الجوده اللي منتوج قبل الشماليه. لهذا احنا طلبنا وعملنا الوقفه الاحتجاجيه، وطلبنا ورانا قلنا رانا اكثر ناس متفاهمين للوضع ومتفاهمين، ورانا حنين الوطنية مزروعة في نفوسنا وفي رواحنا. راه قبل اللي راه رانا ما ناش متعين مشاكل، رانا ما نفكروش في الطرقات، رانا ما نحرقوش في العجل، رانا نسيت مسالمين. لكن أنا نشوف أن الدولة الفلاح تعفس، الفلاح من جميعه ما عادش عندهم حتى سي حكيم. سي حكيم باش نتفاعل مع سيادتك اليوم، ثم مطلب هو تقدمت به وحتى كانوا معايا حاضرين، وكنت انت سيادتك حاضر معايا يعني في مشاغل نفزاوة هذه نفسها، يعني حول المطالبة بانه بالنسبة لكم على الاقل تكون موسمية، خلاص الفواتير الكهرباء يعني للجمعيات ما تكون الشهري، لأنه يثقل كاهل الجمعيات، لأنكم أنتم باش تضغطوا على الفلاح، الفلاح ممكن ما عندهش وهكذا دوليك. اليوم الآلية هذه وقت على أساس أن مشينا فيها خطوات وقتها بالتنسيق مع مختلف الأطراف وصارت فيها جلسات، صار فيها هذه ما صار فيها حتى شيء. بالنسبة لقبل اللي طلبنا عديد المرات أن يا أخوي حق العقد، العقد اللي عنده 50 و60 عام و70 عام، هذا مبرم بين الجمعية المائية وبالك راه مش مبرم أصل عقود من فستيك عاد تعمل وحدها. يا أخي أنا طلبت حتى العقد هذا يتعاود ونشوف البنود متاعها، فما بنود النجم ننقحها، فما بنود تتنح، وما هوش مشروط عليها أنا الجمعية المائية. إذا كان أخوي الهادي الجمعية المائية في قبلي إذا كان ما تخلصش نهار 25 نهار 26 يقصوا عليها توا في ولاية مجاورة مثال من معنا في ما هاك ذكرت انت في ولايه مجاوره الاشكال هذا مش مطروح، هذا مش مطروح. ها نقول لك علاش، هم في طوزر ديما يقولوا لنا لا راهو حتى مدير الاقليم كلم مدير اقليم طوزر وكلا، لكن انا عندي ناس في طوزر حتى رئيس الاتحاد المحلي اللي قبل في طوزر حتى لي قال لي الدوله منحتهم مليار منحة للدولة من الدولة للفلاح. هنا وقت اللي جو حتى لما جاء الحبيب الصيد رئيس الحكومة في الولاية وطلبنا احنا كاتحاد فلاحين قلنا على الأقل الدولة تعفي الفلاح من الفلوس اللي تسالها له، وافق على الحكاية ذي. نجو نشبحوا الجمعيات متعين قبلي ما عليهم حتى من اللي مدين على خاطر يخلصوا بالشهر والعفاية هذاك تمتعت به طوزر. يا أخي رانا طالبنا احنا، يا أخي رانا احنا ولاية فلاحية وطوزر ولاية فلاحية، على الأقل نكونوا كيف متساويين. مخرجات الجلسة اش كانت تاسي يا حكيم؟ مخرجات الجلسة قالوا من نجموش، وقلت لهم معلش انتم تسكروا فيها، رانا يلزمنا نتعاونوا كولاية كمندوبية كاتحاد فلاحين، ورانا بعثنا مراسل للوزارة الفلاحة والسيد الوالي والسيد معتمد قبل الشمالية والسيد المندوب، هذوما الكل كيت بعثت لهم مراسلات في الغرض هذايا. إلا أن السيد الكاتب العام قول الدولة ما تنجمش باش تدخل في الموضوع هذايا باش تخلص فاتورة ستيك. قلت له علاش ما تنجمش؟ قولي نعم لو جدولة مع الصندوق القومي للضمان الاجتماعي ومع ومع مع ومع ستيك تسال الجمعيات، ما تسالهمش الجمعيات راهي ستيك توي، الجمعيات تسال الجمعيات المائية إلا شهر ديسمبر. اش تتعمل لي جدولة في البقية؟ والفلاح ماهوش نجم باش يسقي الغابة متاعها، الفلاح ما عندهش فلوس باش يسقي الغابة متاعها. تصور خويا الهادي الغابة اللي كانت تدخل في 5 ملايين ما دخلتش 700 و800 دينار و500 دينار، دخلت 500 دينار 600 دينار 400 دينار. معناتها انت باش تغلف الغابة متاعك في المستقبل ولا باش تسقي الغابة متاعك كيفاش باش تسقيها؟ راهو حنيا طالبنا ما نقولوش ما يحكوش على الجدول، خراف الجدول تحكي لي جدول. انا جدول الجمعية ما عندهاش فلوس، راهي الجمعية تدخل الفلوس من الفلاح. إذا كان الفلاح يا إما يخلص الجمعية في المية اللي سقاه في العام الفارط ويدخل في 2021 عندها الفلوس اللي تخلص بها الفلاحة، وإلا مباشرة الفلاح يسقي الغابة متاعه ويخلص الجمعية. هني الجمعية ما عندهاش فلوس باش لا تعمل جدول، حكاية جدول ما فهم حتى شيء. نزيد نكرر طلب متاعنا كاتحاد فلاحين وكجمعيات مائية كقبل الكل، وعاوزين نخصصها كقبل الكل. يا سيدي يعني الدولة طالبين منها باش تتدخل تنقذ قبلي من العام هذا 2021 ما عادش نحكوا عليه. اما تدخل الدوله باش تعفي الفلاح من اخلاص الفاتوره نتاع الضوء نتاع ستيك، وهني تولي الجمعيه اذا كان احنا في الرابطه نسقوا بالساعه ب 8000 تولي الساعه ب 15100 ب 2000 فرنك ينجم يخلص الفلاح. اما اذا كان الساعه ب 8000 وبعض الجمعيات بالسنديكة الفلاح يسقي الغابة متاعها بمليون ومليون ومتين وهي الغابة ما دخلتش حتى 200 دينار، تقول لي باش نجدول لك؟ اش تجدول لي؟ احنا طالبين منحة من الدولة تخلص الدولة، اما تخلص فاتورة الكهرباء ل 2021 لجميع الجمعيات بالاخص جمعيات قبل الشمالية، والا تعطي للفلاح اني اذا كان اني نسقي في الغابة متاعي بمليون تعطيني المليون باش نخلص الجمعية في السجل باش نسقيه من جديد. بارك الله فيهم. ورانا مناش ساكتين، وراهو مناش حنيا، رانا قلتها ونعودها ونزيد نقولها، رانا مناش نتعين تسكير الطريق، رانا مناش نتعين تحردان عجل، لكن يطالبوا احنا راهو توانسه وراهو الفلاح ولد قبلي راهي الدقله تعفست السنه وتباعت ب 2500 فرنك وتباع هون التصدير، ونشوفوا الدقله في تونس ب 15 دينار ب 12 دينار والتصدير تعدى اكثر من العام اللي فات، ما يجي الكوفيد يطلعونا طلعت الكوفيد. واضح. كل الشكر ليك حكيم رابط عن الاتحاد المحلي للفلاحين بقبلة الشمالية على كل ما تفضل به سيادتك من معطيات. الأكيد باش نرجعوا لموضوع الجفايات المائية اللي صراحة ظل جاثم أيضا على الصدور الملف هذايا لعديد السنوات في ظل المشاكل اللي تخبط فيها الجمعيات المائية. الجمعيات المائية ما عندهاش حتى موارد إلا من الفلاح. الفلاح زاد في حد ذاته مسكين السنة وعمنا ولا نشوف فيه معناها الحال حال الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربي يكون في عونهم الفلاحة ونعرفوا. على كل يبقى هذا الملف مطروح والأكيد أنا باش استدعو أطراف عديدة في المستقبل للعودة لهذا الملف. شوفوا كيفاش يعني حل حالات هذه الإشكال. إلى هنا تنتهي حصة مشاغل نفزاوة اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020. كنا في البداية في معودة على الأحداث في ولاية طوزر وكان معانا راغب عز الدين تنسقيط أحداث طوزر الجديدة عودة على مجموعة الأحداث، ثم أيضا عودة على أزمة المحروقات في ولاية قبلي وكانوا معانا عبر يعني بعض الآراء عدد من المواطنين وصاحب أيضا عامل بمحطة بنزين، ثم السيد عبدالله المكشري رئيس اتحاد الجهة والصناعة والتجارة، ثم في الأخير عودة على مشكلة الجمعيات المائية مع السيد حكيم أمرابطة. هيك نكون وصلنا لنهاية الحصة. نلتقي إن شاء الله غدا.